جعل الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنت حسين وبالفعال حسن أنت حسين وبالفعال حسن بعتك نظما له القبول الثمن غيرك من يمنح الرجاء بمن لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة أنت خضم وفي اللقاء أسد يا أبا عبد الله أنت خضم وفي اللقاء أنت عماد وللهدى يا عمد أنت من الله للأنام يد أنت من الله أنت جواد وأنت معتمد أبوك قد كان قاتل الفسق تحلت الكتب من فضائلكم تحلت الكتب من فضائلكم وشعت الشهب من دلائلكم أقسمت في بركم ونائلكم لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقا. أيا زائرا قبرا على العرش قد علايا تضمنا سبط المصطفى خيرة الملا أسل دمعك القاني وقل متمثلا أيقتل ظمآنا حسين بكربنا. أي وفي أي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها نصب المآتم والعزال مصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي. شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي لا شربتم ما يذكرون العقش بت مهجتي واقصدون الكربلاء والكل يسكب عبرته لا تشوفوني يا شيعة على التراب طايح جري خدمت وست رايب والدمة مني تسي. كم عضيد وكم ولاد لي قضى قبل الذبيح هذا يبقى على الشريعة وهذا أحمل جثته يبقى على الشريعة وهذا أحمل جثته. أي شيعتي شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القوى. ابو فاضل باب الحوائج وياك وياك الحسين الحسين يقرا لك مو انا اقرا لك. أي شيعته ولا كسر ظهري ونحال من القوى وحدتي مضايا طاحي من النهار شيال اللوى انا وصلت يما ولن دمومه ومخ سوى وصلت يما ولن دمومه ومخ سوى والجفوف مقطع يذوب القلب من شوفته سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العلي العظيم صلوات تحدثنا اليسير اليسير في اليوم الماضي وقبله حول كلمة مادة مرجة وعلمنا بأن المراد من مرجة الاختلاط وإرسال الشيء جنبا إلى جنب ويؤيد هذا كلمة البرزخ البرزخ يكون بين شيئين مترادفين كي لا يختلط هذا بذاك هذا الحاجز والحاجب وصار الكلام عن بعض التفاسير التي تفسر لنا معنى البحرين وهذا كله حول ظاهر القرآن وقلنا أن الله عز وجل أراد منا أن نتعمق في كتابه العزيز ونأخذ حقيقته من أولئك الذين هو بحكمته وبعلمه نصبهم أدلاء على دينه أدلاء على كتابه وهذا خاتم الأنبياء روح له الفداء وكل المصادر الإسلامية تقول من الفريقين تذكر حديث الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي الكتاب موجود لكن العترة هم أدلاء هذا الكتاب هم المفسرون هم الشارحون لهذا الكتاب العزيز ووصلنا إلى معنى البحرين في روح القرآن لا في جسمه وظاهره والرواية من سلمان رضوان الله عليه والسعيد ابن جبير فقيه أهل العراق أنهما نقلا هذا الحديث والتفسير شنو المراد من البحرين علي وفاطمة والحاجز بين البحرين البرزخ تعبير القرآن برزخ بينهما هذا البرزخ هو خاتم الأنبياء محمد ما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. لست بصدد البحث والمحاضرة التفسيرية أيها الإخوة، أنا أريد أن أجتاز هذه المحطات لأصل إلى المقصود. أنا كلامي عن الحسين سلام الله عليه، عن المرجان الذي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللؤلؤ هو الحسن والمرجان هو الحسين عليه السلام. هذا الكلام. وإلا لا يبغيان بحر النبوة وبحر الإمامة، لا يبغيان. شنو معنى لا يبغيان؟ يعني لا يتجاوز هذا عن ذاك، لا يعلو هذا عن ذاك. وقلنا في حديث الثقلين لما أراد أن يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب والعترة، ما جمع بين سبابته والوسطى، لأن هاي الوسطى أطول وأرفع من السبابة. لا، جمع بين السبابتين وقال: وإنهما كهاتين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا القرآن يعلو على أهل البيت ولا أهل البيت. الآن بالنسبة إلى علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء، قلت لست بهذا الصدد، يعني أنا ما أرى نفسي أن أكون مؤهلا للدخول في هذا البحث، هل أن أمير المؤمنين كان أفضل أم الزهراء؟ هذا خط أحمر أتركه في مجاله. لا يبغيان، لا يبغي هذا البحر على ذلك البحر. لو لم يخلق رب العالمين عليا لما كان لفاطمة كوف من آدم فما دونه. هاي مو كلماتي، إنها كلمات الوحي. إذن نتيجة هذا الاختلاط والإرسال، أو تعال هذا الوصال بين بحر النبوة وبحر الإمامة، شنو النتيجة؟ النتيجة: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ هذا الدر الثمين المخفي في داخل الصدف في أعماق البحار، وكلما كبر حجمه زادت قيمته، زاد ثمنه. وأما بالنسبة إلى المرجان، قيل من حشائش البحر، من أشجار البحر، من نبات البحر، لكن العلم يقول من الحيوانات الصغيرة البحرية المرجان التي تلتصق بالصخور في أعماق البحار تنقلب إلى هذه الصورة. بالأصل هي حيوانات بحرية تلتصق بالجبال الموجودة في البحار والصخور، ويقولون كلما ازداد حمرة ازداد قيمة، يعني كل ما يكون لونه أكثر أحمر أشد احمرارا قيمته. الله عز وجل يعبر عن الحسن والحسين بالبحرين. نعم، ولا غرو أن يكونا بحرين لسعة فضلهما وعظمة خيرهما. إخواني، مجالسنا باسم الحسين، وكلنا نعيش في رحاب هذا الإنسان الوحيد في نوعه. شوية تعالوا هاليوم عن كثب بدقة نتفكر عن الحسين، لأن الله يشهد بدون ما أريد أتواضع، لا أنا على هذا المنبر رغم سابقتي في خدمة أهل البيت، بعض الأحيان أستحي، أشعر بالخجل لأجلس على كرسي وأبدأ بمدح أهل البيت أو تعريف أهل البيت. من أنا حتى أعرف عليا وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت؟ هذول الله عز وجل أعزهم، أجلهم، رفعهم. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. احنا شنقول؟ أنا شنو أريد أحكي عن الحسين؟ الله الملك على الإطلاق، مالك يوم الدين، ملك الملوك، الكون ملكه وملكه، وهو السلطان الملك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله عز وجل يزين عرشه باسم الحسين، الله عز وجل يزين جنته باسم علي وصوت علي. روح اقعد مكانك يا مرتضى، انت وين؟ انت منو؟ جبرائيل امين وحي الله. يوم من الايام رسول الله يقول له يا جبرائيل تدري كم سنة عمرك؟ قال له كم سنة عمرك يا جبرائيل؟ قال ما ادري. شنو تدري؟ قال يا رسول الله هناك كوكب دري يطلع في كل 30,000 سنة مرة، ما أدري السنين مالي هناك لو مالي هنا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو السنين النورية ما أدري. يا رسول الله أكو نجمة، أكو كوكب دري يطلع في كل 30,000 سنة مرة، وأنا جبرائيل هذا الكوكب رأيته 30,000 مرة. هذا عمر جبرائيل. هسه شنو منزلته؟ شنو مقامه؟ الله عز وجل يقول له يا جبرائيل، هسه بقية الحديث خلي أقول ما دام هذه القلوب متعطشة لعلي أمير المؤمنين. رسول الله قال له هذا اللي شايفه 30,000 مرة الآن تشوفه تعرفه، هل تعرف تميز هذا النور عن بقية الأنوار؟ قال يا علي ارفع عمامتك. رفع عمامته فرأى نور ذلك الكوكب على جبين أمير المؤمنين. يقول له يا جبرائيل ألك حاجة؟ أتريد شيء؟ يقول أريد شيء واحد، أن تجعلني خادما للحسين. أعرف قدرك، أعرف قدر نفسك، يا من توجت بتاج خدمة الحسين، يلي تنظف الحسينية، يلي تكنس، يلي توقف هناك. هناك كان عندنا في العتبات المقدسة العلماء في بيوتهم، علماء مجتهدين إذا عندهم قراية عندهم تعزية، وبتارة هو العالم يقف عند الباب ليستلم أحذية المستمعين، ولما يطلعون هو يصفط نعالهم قدامهم. مثلا في بيت، احنا ببيتنا من بيوت المرجعية هناك في العتبات المقدسة، الوالد رضوان الله عليه والله يرحم أمواتكم، لما عدنا قراية انا كنت هذا الفخر إلي، كان الناس اللي يجون انا استلم نعالهم حذائهم، لما يروحون اصفط نعالهم امام ارجلهم. شرف هذا خدمة الحسين، لا تستنكفها. هذا اللي يسقي الماء، هذا اللي يسوي الشاي، هذا اللي يدير المجلس، هذا اللي يقف على الباب يستقبل ويودع. بس اكتب اسمك في هذا السجل لتكون خادما للحسين. جبرائيل خادم للحسين. إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح من ذهب، كلما دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالت يا علي. هذا الحديث سمعته، باب الجنة هاي الحلقة اللي يريد يدخل، مو يدخل يدقون الباب، الصوت اللي يطلع من حلقة باب جنة الله، جنة الله، مطرقة طق جرس أنواع. الآن الهواتف النقال الموجود كل واحد بصوت معين، هذا النقال وهذا الجرس وهذه الحلقة والمطرقة مالت باب الجنة لما يطرقوها، الصوت اللي يطلع منها شنو المطرقة؟ الصوت مو طق وطق، لا، الصوت يا علي. الله عز وجل من يعني الدنيا صغيرة، أبناء الدنيا مشغولون بالدنيا وزبرجها وزينتها وشهواتها، يعني أبناء ما يستاهلون حتى يقدرون يستوعبون من هم أهل البيت. هنا في الآخرة الله عز وجل يكشف النقاب والغطاء ويعرف أهل البيت من هم. الإمام الحسين روحي له الفداء لا غرو أن يكون بحرا من البحرين، البحر الأول هو الإمام الحسن، البحر الثاني هو الحسين، اللؤلؤ والمرجان في علمه، في علمه كان بحرا، في جوده وكرمه، في عظمته، إنسان قليل النظير، إذا ما أقول منقطع النظير في خلق الله من الأولين والآخرين في بعض الأبعاد. أنا أرجو من المؤمنين والمؤمنات ليستمعوا بدقة، اشتباه لا يصير واحد حتى إذا المجلس يستمعه غيرنا في أقطار أخرى فليستمعوا بدقة. أنا لست بصدد الأفضلية، ماكو أفضل من خاتم الأنبياء، أشرف خلق الله من الأولين والآخرين، تمام. أمير المؤمنين فاطمة الزهراء يوم عاشوراء بصراحة الحسين يقول جدي خير مني، أبي خير مني، أمي خير مني، أخي الحسن خير مني. ما أريد أتكلم منه أفضل، لا لا، الأفضلية هذا الشيء مفروغ عنه، أفضل خلق الله ورسول الله صلى الله عليه. لكن المرحوم الشيخ جعفر الششتري رضوان الله عليه، هذا المجتهد الفقيه الكبير، عند كتاب، وهذا الكتاب تعرفوه، الخصائص الحسينية، راجعوا راجعوا. الإمام الحسين له خصائص ما اختص بها غيره وما اختص أحد بها، بس إلى وحده، خلاص خلاص. في حديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطاني 3 خصال شاركني فيها علي، وأعطى عليا 3 خصال ولم أشاركه فيها، أعطاه عما مثلي وزوجة مثل فاطمة وأولادا مثل الحسن والحسين. رسول الله عند إيشي جد، عند عم، عند أبو، عند أم، عند زوجة، عند أولاد، بدرجة فاطمة الزهراء والحسن والحسين. هاي الأمور موجودة، كل واحد له خصائص. أكو واحد في الأولين والآخرين من آدم أبي البشر إلى هذا اليوم إلى يوم القيامة، اللي ها تراب قبره يكون شفاء لكل مرض غير الحسين. أكو، أنت تقدر بقصد الشفاء تأكل تراب قبر النبي؟ بإمكانك أن تأكل تراب قبر أمير المؤمنين للشفاء؟ لا، بس ما للحسين. يوم ميلاد الحسين نعرف أكثر كيف الله يعبر عنه بالبحر، بحر، بحر مفهوم الكثرة إخواني، عندنا في الإسلام مفهوم الكثرة مفهوم القلة، حتى القرآن إن تستغفر لهم 70 مرة في الأعداد في الأرقام 70 مفهوم الكثرة. يعني شنو مفهوم الكثرة؟ تريد فتشي تقول هذا هواية كبير، هواية زايد، اتعين هذا الرقم 70. البحر من تعبيرات الكثرة، من مفاهيم الكثرة، فلان بحار بالعلم، مو تقول أوه بحر في الثروة والمال، بحر فلان بحر في أخلاقه، مو نقول. الله عز وجل يقول الحسين بحر بكل مؤهلاته ومواصفاته، في شخصيته، في أصالته، في نوره، في قربه، في منزلته، في علمه، في كرمه، في شجاعته، في عفوه، واو، كل ما تريد قول بحر كان. تعلمون إخواني كم من ملائكة الله المقربين وحملت العرش يوم 3 شعبان 3 شعبان ظنوا بأن القيامة قامت، لأن الملائكة يدرون، احنا ما ندري، يدرون اكو مواصفات خاصة ليوم القيامة. شافوا الدنيا السماوات والأراضين في هيئة في 3 شعبان ظنوا بأن القيامة قامت. لعيا، لعيا منه الحور العين، الملائكة، الجمال في الجنة. تدرون لعيا حورية من الحوريات، إذا خرجت ورأى أهل المحشر والجنة حتى الحور العين إذا رأت جمال الأعياء كلها كبرت، كبرت لله من جمال هذه الحورية. هذه الحورية هي المكلفة بقماط الحسين وبولادة الحسين. عرفت حبيبي؟ الله عز وجل أوحى إلى رضوان. رضوان منه المسؤول العام على الجنان، جنة جنتين ثلاث أربع، الجنان مئة جنة، كل الجنان بيد رضوان. الله يصدر الأمر، صدر الأمر: يا رضوان افتح أبواب الجنان وزين الجنان كرامة لمولود ولد لمحمد. مالك، مالك خازن النيران، كل النيران بيده. أن أخمد النيران على أهلها. إلهي إيش صاير؟ هاليوم النار تنقطع حتى على أهل النار. لماذا؟ لمولود ولد لمحمد وهو الحسين. نزل جبرائيل من السماء إلى الأرض في ألف كتيبة. هاي كلها روايات. أنا إذا أريد أقول لك فلان كتاب فلان مصدر، أنا أريد أستفيد من الوقت، الوقت ضيق. كل كتيبة، الكتيبة تدرون شنو؟ كتيبة مجموعة. كل كتيبة، كل كتيبة ألف ألف. إيش قد يصير؟ الله يعلم. هؤلاء رسميا للمرة الأولى في الكون نزل هذا العدد، ألف كتيبة، مع كل كتيبة ألف ألف. بعدين الآن لا تشغل ذهنك، بعدين احسب. ألف كتيبة، سرية، فريق، فرقة، لواء، هسه اللي تعبر. ألف كتيبة، كل كتيبة ألف ألف من الملائكة، كلهم على خيول من نور، السرج، اللجام، والحوافر من الياقوت والاستبرق والدر. هاي الخيول، خيول الجنة، خيول السماء. أنت فكر، مليون، ملايين، كلهم ملائكة ينزلون إلى الأرض ليهنئوا رسول الله وعليا وفاطمة بولادة الحسين. شلون مشهد هذا؟ شلون مشهد؟ تذكر الكتب والروايات لما تحرك جبرائيل بهذا الموكب الرسمي الإلهي من السماء إلى الأرض. هسه تعال شوف، قلت لك يحتاج إلى شهر رمضان، مو عشرة أيام محرم ونريد نقرأ تعزية. لا، بحث تاريخي علمي عن المصادر تتحدث عن عظمة الحسين يحتاج إلى شهر كامل، كل مجلس أقل ما يكون ساعة، والمتكلم لا يكون مستعجل، يراقب الوقت، يكون عنده مجال بسعة يتكلم. هذا الموكب من السماء إلى الأرض إيش راح يسوي؟ شلون منظر؟ مر على جزيرة فيها ملك من الملائكة المقربين واسمه دردائيل. دردائيل قائد عام كان، لكن أويلي الجواد قد يكبو حتى في الملائكة، ناهيك عن البشر، مسكين يا مرتضى توصل إلى القمة بس دير بالك الطيحة شديدة، ها لا تقول أنا وصلت ما وصلت أنا وأنا الخطيب الهزبري المصقع، لا إخلاص إذا ما عندك. فتشكر الحسين ينزلك ينزلك أول من هالنزلة. أي منصب أنا في مجلس العلم سماحة المرجع آية الله الخاقاني أتكلم، سمعت حبيبي؟ أي منصب من مناصب الدنيا لا يصل إلى خدمة الحسين إن كانت الخدمة بإخلاصها. قلت لك جبرائيل صديق الأنبياء، ابدأ من آدم إلى خاتم إلى خاتم الأنبياء، مع ذلك يتمنى أن يسجل اسمه في سجل خدام الحسين، لكن إذا إخلاص ما عنده بيئز ما يسوها. إخلاص خلي يخلص يشوف التأييد الحسيني إلى أي حد. دردائيل أشرح لك، لا بإشارة ما أقدر أشرح لك بتفصيل، تدرون كم جناح عنده؟ أنت تقول جناحياً، احنا لما نسمع اسم الملائكة نتصور مثل هاي الطيور، مثل اللقلق، مثل الغراب، مثل لا لا، احنا نسمع اسم ملك لكن هيئات عجيبة لا تتوصل اليها اذهانه. مثلا هذا الدردائيل، تدرون رواية المعصومين، ها كتب موثقة، دردائيل 16,000 جناح عنده، الفاصلة بين جناح وجناح أنا ما أذكر، شوي ثقيل على بعض الأذهان. أنت تشوف طائر، مو طائر يعني دنيا دنيا، عالم تراه يطير. شنو سعة السماوات؟ تدرون مكان إبرة ما أكو من كثرة الملائكة، وأبدا حادث ما يصير هنا، ما شاء الله الشوارع السريعة، والله عز وجل أنعم على هذا البلد هالخطوط السريعة، مع ذلك بعض الشباب هذولا ما يرحمون آبائهم، ما يرحمون أمهاتهم، ما يراعون المرور، ما يراعون القوانين، ها سياقتهم سياقة غير مهذبة، سياقة غير سليمة. تشوف مع الأسف في كل شهر ضحايا ضحايا الحوادث في السماء، ما يصير حادث والحال مكان ماكو أصلا. شنو هذا الرادار اللي ما يصطدم ملك بملك آخر؟ دردائيل كان قائد من القادة الكبار، لكن يبدو تأخر عن شيء، الله عز وجل عزله، سلب جناحه وألقاه في جزيرة يعبد الله، وإذا به يرى الكون تغير في 3 من شعبان، تحير ما عنده جناح يطير، طايح ابعاد ابعاد في جزيرة. فرأى جبرائيل صديقهم بالعمل كانوا سوى ذولا، فد دائرة فد مؤسسة، ها صديقي العزيز اخويا جبرائيل ايش صاير؟ تعال شوف، هل قامت القيامة؟ قال لا. ماذا ارى في السماوات؟ ايش صاير بين السماء والارض؟ قال لا، القيامة ما قامت، وانما ولد مولود لخاتم الأنبياء محمد ولعلي وفاطمة وهو الحسين. فصاح دردائيل جبرائيل ولد الحسين، يعرفوه معروفين هذول، أنا المسكين ما أعرفهم، عمري عمري على أعتابهم ما أعرفهم، أبدلهم بشيء آخر. وإلا أنتوا شوفوا، يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري أو تسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة لأهل السماوات. ها، يقول الله، يقول هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. انتوا شوفوا ملك واحد يسأل يقول منو فاطمة؟ يعني كلهم يعرفون، يعرفون الزهراء. ظل لما سميت بالزهراء؟ الرواية من الإمام الصادق سلام الله عليه: أصاب أهل السماء ظلام ظلام حتى ظنوا أن الحياة انقضت وسوف تبدأ القيامة. عاشت الملائكة في ظلام، وإذا بنور سطع أضاء جميع السماوات والأرضين. فصاحت وكبرت الملائكة، قالت: إلهي، إلهنا، إلهنا، ما هذا النور؟ أتاهم النداء: ملائكتي، هذا نور أمتي فاطمة الزهراء. هسه يمكن واحد يقول: هذا الشيخ اليوم ايش بيه؟ شنو هالحكي؟ غلو. ما يخالف، انا غلو، انا غالي، انت ابقى على عقيدتك. سميت بالزهراء لان نورها يزهر، يزهر نورها لاهل السماء كما يزهر نور الكواكب لاهل الارض. هاي فاطمة الزهراء، هذا علي، هذا الحسن، هذا الحسين. دردائيل قال: وين رايحين يا جبرائيل؟ أن الله أمرنا أفواجا أفواجا، كتيبة بعد كتيبة، نتشرف إلى رسول الله وعلي وفاطمة لنهنئهم بهذا المولود. جبرائيل: تأخذوني معكم؟ أنا الآن هنا مسكين، أنا مغضوب علي. استأذن جبرائيل رحمة، بحر، الله دا يقول بحر، بحر الرحمة، رحمة للعالمين. أذن الله، أخذوا دردائيل معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هنأوا وهو هنأ وقال: يا رسول الله، يا حبيب الله، احنا ندري ماكو أقرب منك وأعز منك عند الله، سل الله أن يغفر لي ويتوب عني. قال له: اذهب إلى مهد الحسين، اذهب إلى مهد الحسين. أقبل إلى مهد الحسين وأقسم الله بحق الحسين، رد الله عليه جناحيه أجنحته وطار مع الملائكة ببركة الحسين. صلصائيل كذلك لما حضر عند رسول الله قال: ناوليني بني فاطمة، ناوليني ابني الحسين، ابني الحسين. جاءوا به وهو في قماط أبيض، رفعه على يده وقال: اللهم إني أقسم عليك بحق الحسين ابن علي، إلا ما غفرت لصلصائيل خطيئته وأن تجبر كسر جناحيه، جناحيا عنده، وأن ترده إلى مقامه مع الملائكة المقربين. صلصائيل هم حصل، فطرس كذلك، وتعرفون قصته، طار بعد أن رد الله عليه جناحه، قال: من مثلي وأنا عتيق الحسين. هذول يعرفون من الحسين، هذول يعرفون، مو هذولاك اللي دعوه إلى بلدهم أقبل إليهم. ماذا صنع؟ يريد شربة ماء ما يعطوه، هيك يضيفون الضيف. يأتي إلى كربلاء، يأتي إلى كربلاء، ينظر، يريد لحمي ماكو، هو وعائلته مع هذا الجامع. وقف فرسه، غربة، احنا وين؟ وهالديرة وين؟ وهالصحراء وين؟ قال: يا قوم، الفرس لا يتحرك من مكانه، من منكم يعرف هذه الارض؟ قال احدهم: ابا عبد الله، تسمى الغاضرية. قال: وهل لها اسم اخر؟ قيل: نينوى. وهل لها اسم آخر شاطئ الفرات، وهكذا. أكو شايب من بعيد إجا قال سيد تسمى كربلاء، لما سمع اسم كربلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء، انزلوا، ها هنا محط خيامنا، ها هنا محط رحالنا، مناخ ركابنا، انزلوا، ها هنا تقتل أطفالنا وتحرق خيامنا. أبا عبد الله على مهلك، على كيفك زينب، لا تسمع بناتك ليسم عن هذه الأخبار، انزلوا انزلوا انزلوا وانصبوا الخيام. إن كان الله يرحمكم الله عطية، إن كان هذه كربلاء يا بشرى وبلايا يا نزلوا ترى لاحت علامات المنايا، لازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا، واجسادنا تبقى على الغبرة السليبة. اي كل شاب ما يهنى بشباب يظل معفو، كل نفس راه نظل عرايا ما لنقبو. هذه هنا هنا هذه مصارعنا، وعدنا يوم عاشور، طير المنون اسمع على راسنا عيبا، ثار برعيد صاحب الصلاة عبا، قل البكا خلا يا خويا وارفع الرأس، افعل فعل ابو فاضل كفو، افعل فعل للحجار بتتحدث النار. الله نزل، نزل ذاك اليوم، نزل، كلهم نزلوا، زينب ما تنزل، اخي انزلي. قالت اين كفيلي، اين ابو الفاضل، اين الذي اخرجني من بيتي من المدينة، مو هو طق على صدره، يلا خليدي. اسرع اليها، سيدي سيدتي سيدتي زينب تفضلي، خلى رجله، تعاي انزلي، خلي قدمك على ركبتي على رجلي، بيده بالعز بالاحترام نزلت. اجى علي الاكبر، اجى القاسم بنو هاشم، تلتفت زينب يمين شمال، شلون نزول اليوم، شلون عز. الله يخليكم، الله يستر عليكم، الهي خلي لي هذول الاقمار المنيرة. لكن يوم الحادي عشر ارادت ان تركب الناقة، التفتت لا عباس ولا علي الاكبر ولا القاسم، وينهم وينهم، انا وحيدة. اي بقيت محيرة واصفة، اجبي لي دين باليدين، لا عباس يبرالي ولا حزين، يضربوا يا وني. ابو عبد الله، ابو عبد الله، ها هاليوم يوم الثالث، خوش مجلس، ها يضربوني من ابجي وتدمع العين، تبقى عبرتي بصدري تكسر، لو ان يصير دهري بكم ويعود، ورد اجيل راسي بكم مردود، ترد جفوف ابو فاضل للزنود، احمى الضايعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي. يا الله بالحسين تقبل عملنا، اجعل هذا المجلس ذخيرة قبرنا وآخرتنا. أصحاب الحوائج بالحسين بالحسين، اقض حوائجهم، اشف مرضاهم، أدي ديونهم، ارزقهم الذرية الطيبة يا الله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وموتاكم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.